فالموضوع لا يستخدم القرآن أبدا، لا يمكن يعني بتوكل على القرآن إطلاقا، لا يؤيد أي مرة أو علم ما استوعبته الشرع، لا يمكن أي لغة أخرى أو علم استوعبته الشرع. والموجود الآن هو ترجمة معاني القرآن، ترجمة لمعاني القرآن. السنة والصحابة المسلمون في يد العين المبارك وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس حفظ الفروق الإمام البخاري، وله لذلك حديث عبد الله بن عباس قبل الذي قال مثلا: أنا من القليل الذين قال الله فيهم ما يعلمون إلا قليل، عندما كان يفكر يتحدث عن عدم أصحاب الكهف، عدم أصحاب الكهف. كان يقول ابن عباس: أنا من القليل، قال الله تعالى: لا يعلم إلا قليل، يعني عدم أصحاب الكهف. فقد قال الله تعالى: سيقولون ثلاثة رباعهم كذبوا، ويقولون ويقولون سبعة وثمانية وكذبوا ربي أعلم بعزتي لا يعلمه إلا قليل. فكان ابن عباس يقول إنه سبعة وثمانية كذبوا. لماذا؟ ليس ثلاثة ربيع ولا خمسة ثمانية كذبوا، لأن الله تعالى ذكر القولين الأوليين، الله ذكر ثلاثة أقوال، ما ذكر غيرها كثيرا. الله ذكر في الله تعالى قد يكون ثلاثة ربع كلمة، ويكون خمسة ثمانية كلمة رجلا، ويكون سبعة ثمانية كلمة قرب بأعلى العزة إلا على المدى، ما غير ثلاثة أقوال. قولين منها الحقها في قوله رجلا يعني بدون دليل، فإذا هي باطلة، الثلاثة والرابعة والثالثة والخامسة والسادسة كلمة باطلة لأنها رجل وزيد. القول الثالث الأخير الذي لا يوجد غيره في لم يقل بعده رجل وزيد، فدل ذلك على أنه هو الصواب، لأنه ما حدث هذه الأقوال اثنان منها وصفها أنها رجل وزيد، فكان الثالث هو المتعدي الذي كشف القضية وفهمها ابن عباس رضي الله عنه، فقال: أنا من القليل، قال الله تعالى: لا يعلم إلا الله. ولذلك وكان ايضا مستهلا مما فهمه ان السلطان بعد عثمان سيكون لاولياء عثمان، ولذلك فعلا كما حصل فان الدوله صارت بني اميه وهم لبعض عثمان بن عفان، كان عفان يفهم فهما عجيبا لقوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يمكن ان يكون هناك افضل. فكان يفتح فهد من الايات عقل وفهد هكذا، وكان يظن ان اقرباء عثمان هم الذين يحتاجون السلطه، ان الله قال: فقد جعلنا لولي ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، الى امر ذلك من الافهام العجيبه التي كان مره مع هذا رضي الله عنه، وهو الذي قالوا عنه قال عنه الله لما سمع المفسر سوره من القران: لو سمع العرب العجم والديلم كفار لسلم، كان يفسر سوره الروم، فقال الله سمعه يفسر سوره الروم: لو سمعه العجم والديلم، الديلم خوف، خوف من الكفار دخل من السلم، لاسلموا يعني من العجم الذي كان يسلم به رضي الله عنه. كل ذلك بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فصله به وعزيم التأويل، التأويل يعني التفسير. فكان ابن عباس ذكر التفسير رواد الأستاذ الجامع وعلم وعظام الوضع. وكان أبي بن كعب من القراء العظماء، فهو الذي كان خلف النبي عليه الصلاة والسلام وبين أقرب الناس وبين أبي بن كعب، وقد أنزل الله سورة فمرأة أهلية يتلوها على أبي بن كعب، أمره أن يتلوها سورة أهلية قد يكتب هذا الموضوع على سبيل المثال. قال ان قطران سقط عليه اي ان بين الكعب يشعرون بالنسبه رضي الله عنه انا سقاط من الظلام فلم ايضا الطلاب مدرسه التفسير رواد الامل زيد الاسد ومعاذ محمد الكعب وابن مسعود رضي الله عنه من اكبر العلماء في كتاب الله ومن ايضاح العلماء الصحابه وكان له علما بالغا في التفسير ايضا وهو من الاحقار في هذه الامه له معرفه عظيمه في التفسير والفقه من امثال مدارك القتاده وعلقمه بن شعب والنفعي المنصور رحمه الله تعالى والقران فيه ما هو محكم لا يحسب الا وجه واحد ليس فيه امور مثلا للمقاومة المتشابهة يحتمل عدة أوجه المتشابه للمقاومة المتشابه من جميع الكتب يعني لا يعلمه إلا الله لا يمكن لأحد أن يعلمه ولا يعلمه إلا الله مثل كيفية الاستفادة ما في القرآن ولا كل شيء يعرف معناه لكن بعض الأشياء اختص الله بعلمها مثل كيفية الصفات مثلا من يزال الصفات كيف يزال كيف يزال لا يعلم ويبقى وجه ربه نعرف معنى الوجه العربي طبعا نعرف معنى الآية التي ما نعرف لكن الوجه كيف تسموه لا يعلمها إلا الله وهكذا مثل أيضا علم الساعة مثل الروح يسألونك عن الروح فاذكر الروح أنت تعرف ما هي النفس الذي تميز إذا خرج الناس من الناس لكن كيف الكيفية لا يعلمها إلا الله وهكذا يوجد أشياء لا يعلم حقائقها إلا الله عز وجل وأما إن جاءت معنى الكلمات العربية مفهوم معروف ما في القرآن ولا شيء كيف لا يعرف عنها أبدا حتى هذه الحروف المقطعة هذه الحروف ليست كلمات التي قالت مش معناها هي حروف ليست كلمات ألف لام ميم كاف لا عين ص حروف لها مغزى وليس لها معنى الحروف المقطعة هذه لها مغزى وليس لها معنى ليس كل ليس لها معنى لأن ليست كلمات لو كانت كلمات لا تكون لها معنى لأن القرآن نزل في اللسان العربي مبين نزل في اللسان العربي فلو كان كلمات لا بد ان يكون لها معنى لا يجوز القران كلمات غير مفهومه ابدا لا يجوز القران ولا كل مفهوم معنى وما قطع عن شك عن الله ابن عباس رضي الله عنه نفسه كان يقول لا قطع عن معنى باطل اجعل الحمد لله ما قلت ما قطع عن معنى باطل حتى اختصم الي أعرابيا في بئر جاء العباس ثم مهدي في بئر كل واحد يدعي أنها فقال أحدهما أنا الذي فطرتها يعني أنا الذي فطرتها فعلمت معنى الأعراب فطر ما معنى فطر الأرض وكان عمر بن الخطاب يقول وفاكهة وأبا ما هو الأب؟ كان لا يعرف عنه ربما لا يعرف عنه على التعيين أما معنى الإسلام يعرف أن الأب لذلك كل يعني هذا ما يخفى على أي عرب لكن ما هو المقصود به؟ نبات الذي جد له دار ولا النبات هل هو نبات معين؟ ما هو هذا النبات المعين؟ موجود في الثانية مثلا كيف يحدث؟ أو ماذا؟ إذا قد تخفى بعض الأشياء على بعض الناس ويعرفها الناس المهرون فلذلك ما في شيء يخفى على كل المسلمين ما في شيء القرآن والسنة لا يعرفه كل المسلمين لكن في أشياء تخفى على علماء يعرفها وأشياء يعرفها لا تخفى على المسلمين وهكذا ومن المشهورين من تفسير ابن الكافعين مجالس بن حرم القرآن على ابن عباس بن الله يوصف عنده كفاية يسأله عنه كل ما يسأله عنه. ولذلك قال العلاج التكفير عن حجاج فحسب كبير. وكذلك فإن الحرمان قتل أقسام أقسم الله بها فوق قتل الجواب أقسام أقسام والله لا أقسم شيء على عرض هذا المسجد والله يمكن إذا أراد من خلقه والخلق لا يجوز له مسلمين إلا أنه الله يعظم ما يشاء من خلقه لكن المخلوق لا يعظم قتل إلا الله. ولذلك لا يجوز الإنسان أن يكون وجاهدا وجاهدا وجاهدا وجاهدا وجاهدا بأمانة بشرفة بشرف المؤمن بشرف أحد كذا لا يكون هذا والجدل والكعبة كل ذلك لا يكون وهو نوع من انواع الشرك. ولذلك يتحرك الانسان حلف الايمان فليس منه ان الله يلزمه ان يهدوا الى ذلكم كما قال عمر. فالقتل في القران الكريم يدل على الدين المقدم عليه وعلى عظمه المقدم به كما ياتي. وقد يكون المقدم عليه وهو قتل يقتل الله عليه لبيان الجهل او يهتمان الشهود بعد الشهود بعد كل بلغ ربي او ان المخاطر تنكر المخاطر تنكر كما كان حرام يقولون فيحلف لهم على شيء لانهم على الله ان عذاب ربك لواقع ما له كافه. وقد تتوالى الاقسام على حسين والشمس والضحاها والقمر الى الله والايه الى الله والليل الى الله والسماء وما سواها والارض وما ضحاها ونفس وما سواها فانما خسر ما سواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالله عز وجل اقسم باقسام متواليه على هذا العقيد الذي جاءت نفسه يصبح الله الذي يجسد نفسه بعبرة المعاصي والثواب فإنها تخرج فلا تنجح. والقرآن حسن في القصص قصص عن الأنبياء والرسل وأسرار القوارب فيها تشد من الرسل تخرج القرآن من قرنين ثقلان مثلا والقصص ما كانت النبي وما بعثه عن أمره والذي بعد الذي يكون الذي يزال فهناك هنا لهم قصص القران شيء من الانبياء قصه قالوا الحمد قصه قالوا لا من الكفر لا من المسلمين الاخيار وهكذا. وهذه القصص فيها عباره ولذلك لا يوجد انسان عربي وقد ذكرنا قصه القران المعين وهذا شرك احيانا يكون في قصه زياده عن هذه القصه سياق القصه في سوره الى زياده عن سياق القصه في سوره وقد تكون في سوره كثيره وهذا التكرار قد يريد التاكيد ويريد اشياء الاناء فباي اناء ربكم ان يكذب تكرر في سوره الرحمن كل واحده لها فائده لانه يذكر نعمه ما يجوز به اناء ربكم يذكر نعمة فهي لا أقوى. طيب أحيانا يذكر شيئا يقول الإنسان أين النعمة؟ كل من عليها ويبقى وجه ربي الذي لا يبالي بالحرام فهي لا أقوى. ما هي النعمة؟ أنه عرفنا أن كل من عليها المال أن وجهه يحرم. النعمة تعريفنا لهذه الحقائق نعمة وقد تكون النعمة المذكورة مثلا اللسان القلم الظواهر البحر الكفاح نعم. ولذلك كان من اسخط الناس او من اهون الناس واوضعهم من زعم ان القران فيه اكرام لا فائده به فراح قال انه اختصر القران كان مختصر فالاشياء الكرام شيء فانا اقول ان الكفاح اما الله اكبر موسى اما الله كذا ما فهذا من أسوأ الناس وعجاء على حرم القرآن وقد اعتدى على حرم القرآن كثيرون منهم من طلعوا في القيادات اليهود وروى المظاهر في اوروبا التعليم عن طريق الشفاره. منهم من حرفوا معاني، يعني جاءوا يسلمونه من الشفاره يقول من تذبح بقره قد بقر عادها، والشجره من عليا في القران قد شجره بني ندم بني المجيد، وهكذا ما تعالى من هذا التربط الوظيفي. هناك خرج البحرين الصبيان على الله من اخر الملول والمرجان هذا التفسير من السخن الذي جاء به الطوائف. وهناك تحديد يكون لزياده الفاظ او زياده الايات، كما ان سوره كتبت عند الرحمن والتبعيد تم زياده الايمان تفجل عمر تفجل عمان تفجل عمان تفجل عمان تفجل عمان تفجل عمان تفجل عمان تفجل عمان تفجل عمان تفجل عمان تفجل عمان تفجل عمان تفجل عمان تفجل عمان تفجل عمان تفجل عمان تفجل عمان تفجل عمان تفجل عمان تفجل عمان تفجل عمان تفجل عمان ما يكون تحريف المعنى فيأتي إلى كلمة يفسرها بخلاف المعنى بخلاف مراد الله بخلاف مراد الله فيكون المعنى كذا وهو لا يحتاج إلى المعنى مع آخر. وكذلك من أنواع التحريف ما يكون بالعدد كقراءة السورة من آخرها إلى أولها أو قراءة الكلمات معكوسة، فهذا أيضا عبث، هذا أيضا عبث وتحريف. وذل الذين يريدون في الآيات يشركون بأحلام اليمين. وهناك في القرآن الكريم، هناك القرآن في التفسير، بعض هذه التفسير تعتمد على كتاب السنة من التفسير المشهور كتفسير ابن كثير رحمه الله، ومنها ما يكون الغالب عليه التفسير اللغوي تفسير الألفاظ، ومنه ما يكون الغالب عليه الأشياء كتفسير القرطبي، ومنه ما يكون الغالب عليه التفسير الإشارة بكثير من التفسير الصوفية الباطلة وكذلك الباطنية، فيظهر في هذا الأمر منه ما يكون التفسير المبتدعة ينظرون إليه الدعاء العقلية من الإنشاء للزمخشري، ومنه ما يكون كذلك تفسيرات علمية بزعمهم وهو غلط، فيفسرون القرآن بنظريات علمية، وهذا يعتري أصحابه جهلا عظيما، لأنه قد تفهم شنو قبل المبكر أول شيء لابد يكون عالم باللغة العربية أول شيء، فتجد طريق جليل في علومه يفسر القرآن ما في عنده لغة عربية سيئة جدا مثلا، ولذلك تقع هؤلاء في القرآن، فمثلا يأتي إلى قوله تعالى يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض تنفذوا لا تنفذون الا بسلطه، يقول السلطان سلطان العلم. طيب يرسل عليكم الشواظ من نار ونحاس فلا تستطيعون على وجه الليالي وقد ترانا العلم الحديث ان اذا هو الا الله الا من النحاس يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تستطيعون، التهديد للجن والانس ولا للجن فقط؟ للجن والانس. هذا متى يكون؟ حتى في تفسير الايات في سوره الرحمن هذا الكلام في الدنيا ولا في الاخره؟ هذا تفسير هذا سورة الرحمن هذا كلام الآخر ولم يكن في الدنيا. قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم فعل ما يفعل الناس من النبوة،

يدخل امام الجنه فرجع وثبت الاحتيال. ابن عباس كان سائق في طريق السفر فبلغوا خبر وفاه اخيه قتل. ابن عباس كان له اخ مقتل قتل ابو عبد الله بن عباس. فاوقف الدابه نزل على جنب الطريق صلى ركعتين قال ان الله وان الله يرجعون فعلم امر الله والدعيم الصحيح الذين إذا أمرتم به قالوا إن الله وإن الله يرجعون. فمباشرة من الآية قال نعم. وكذلك فإن رجل جاء إلى الشافعي قال لا شك في كتابه من يكفي به الله رجل دليل معتمد. قال كتاب الله دليل معتمد. قال ثم ماذا؟ قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل معتمد. قال ثم ماذا؟ قال اجماع المسلمين. قال ما دليل تعلم الكتاب والسنة واضح يا الله يا الله واجماع المسلمين ايش الدليل عليه؟ ايش الدليل الذي اجمعنا فيه؟ فأطرق الشافعي فقط فقال الشيخ الداعي أمهلتك ثلاثين فإن أتيت السليم وإلا تؤمن إلى الله. طبعا كبر قال لا أؤمن ويعرف أن حق الأمين في الدنيا ما كان مثل الدنيا. قال تلاميذ الشافعي اختفى في بيته لا يقول إلا أمة من إطارة الجماعة الدروس عقل ثلاث أيام. فخرج علينا في اليوم الثالث وهو قاما يعني مريض منتفخ في وجهه ورجليه منتفخ وجهه وعيناه. ماذا في شافعي ذات اليوم؟ فجلس في المجلس فما ادرك من جاء الشيخ. فجلس الشيخ قال مسالك. قال الشافعي نعم. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع خير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جنة. فما كان ليدخله جهنم على شيء غير الرجل. قال الشيخ نعم ومضى. فقال الشافعي ما نفس ثلاثة أيام أقرأ القرآن في كل يوم حتى وصل إلى دليل المسألة من كتاب الله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى هذا معنى مخالفة السنة معروف ويتبع خير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين هو الإجماع الذي يجمع عليه نؤدي ما تولى ونصلي لجانبه. إذا يجب اتباع سبيل المؤمنين إذا الإجماع إذا أجمع المسلمون على شيء فهو حجة. وكذلك كان من قتل يهونون على تفسير المصائب كتاب الله كانوا خالفا ما كانوا لم حسنوه كان يستفيد الشيطان كان ضعيفا. ولما اقتلوا عليه الناس فهزموه سجن وخرج وطرد من الكلام وكان يسأل كان يقول لم تجد كلما حدث هذا الرسول ينظر بنا غير مجيد في المنام لا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتأول قول الله تعالى كلما نطلب النار من حرمه أطلقها وقول الله تعالى إن ينصركم الله فلا ظالم لكم. الشافعي لما مرض مرة استدعى يونس بن عبد الأعلى صاحب له وقال اقرا عليهم بعد 20 من هذه المرأة بعد هذه المرأة. فقال فلما قام قال لا تقل عني الذي مكروه اجري بعد 20 من هذه المرأة فلم يزج عليه الصلاة والسلام واصحابه من الشهداء في يوم الرحمن. فقال الشافعي رحمه الله ان يغطي على نفسه ما لا يغار في ذكر مصاحب المسلمين لقدر الرسول وكيف ان الله خبر عن قومه قال وتلك الايام الى غير ما وما اخطا رسول سبب مع سبيل الله ولا تجد ولا بدل منه لا لوم ولا شك. كان في هذه الحياه الكتاب العزيز ايضا فيها الحجه العظيمه وفيها التهديد الكبير للمسلمين لما لم يقل قط عز وجل لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين وحافظين رؤوسكم مقصرين ان شاء الله. ثم ذكر الصحابه ذلك ماذا كان شعور الرجال كما يلي وكذلك فان هذه البيانات كانت تعلم المسلمين الثبات والجهاد والخشوع والصلاه وايجاب الصدقات وصله الارحام وغير ذلك من الاعمال. وفي القران الاجداد من سجد له ارقى الشيطان والشيطان من سجد لهذا السجن الى معتزل وجعل يده ويقول هذا السجن سجد فلو سجد وغلب السجود عن طريق الايمان. سنسمع ان شاء الله في الدرس القادم في المكان الذي اخذنا فيه اسباب النزول نعرف سبب النزول وتفسير ذلك. وهذا طبعا مهم جدا في فهم نصف هذه الايات في الكتاب العزيز وربما وقفنا عندها في سوره الكتاب وسنسمع في كتاب الله على اسباب النزول وربما بعد هذا النزول. يقول سؤال المساء بعد ان رفعت رجل توقف هل تصوم؟ الجواب نعم. يقول سؤال من قال ساعتا الفجر وتسحر بعدا وتسحر بالقيام ولم يجلس عقليا كيف تسحر ولم يجلس عقليا؟ السحور يدل على انه ناوي من يمكن عقل الله عز وجل من جلس لانه سيطوف غدا هذا يجلس. قال شيخ الاسلام كل من علم ان غدا رمضان واراد طلبا فاتني. دعاء القران ربنا وقف على اخواني وقف على ملوكي هل يجوز الدعاء به على الاخرين؟ نعم يجوز الدعاء به على الاخرين. يقول كان على ملوك حضر الصلاة فقال يجدد الوضوء فتوضأ ثانيا ولم يصيب الماء حتى والانصراف. قال نزلت فقال أنا كنت على وضوء ما دام الوضوء على وضوء فإن الصلاة صحيحة وهو الثاني فسد إذا بطل قال وبقي على الوضوء الأول. لكن ما دام هو يريد الجنة ولا يحب إذا يجبر رمضان توقف الشياطين لنا عياذا المسلمين واحد اليس عموم كل البركه لان فيه الشياطين في الكلب الفاقه في قاعه في عالم الفقر فلذلك تطفى المرض عموما. وفي مسلمين اذا ذكروا الله يعانون من الله معونا بتصفيه البركه فبعض الشياطين في الفقه. يقول الله فلا تصوموا على ان جاء الله ورد في حديث لكنه ضعيف. اما الذي ثبت ذهب الظمأ وكان العلوم وثبت الذي ان شاء الله فاذا كان ضعيفا فذهب الظمأ وقال لا تصوموا. هل من الامر ان يبدا الشخص بالسفر اذا كان لا يوجد مشقه؟ اذا كان لا يوجد مشقه لو قام يسرع في إبراز المدينة ويكون أهون عليه لأنه مسلم عن هذا. فلها بعض العلماء بعض العلماء إذا لم يكن مشقة السفر فالأفضل الصيام لأنه أسرع في إبراز أسرع في إبراز المدينة ما يحتاج القضاء على ذلك. هل يوجد أفضل زكاة الأموال للمحرومين في أموال البلد؟ نعم لأنه زيادة وعمرات ثم شجاعة

يكون فيها غير الموسيقى والبدن، او فيها العقل فيها العقل الباطن، مثل واحد من سبع ارواح وثمانين عشره ومنون بعد يحيى ويموت وارواح جديده وحيا، يعني تفسد العقائد المهم. وقد يكون فيها اشياء اخرى، لان هذه اللعبه كما نفهم هي عباره عن دائره تضع فيها اقراص بين يديك حسب الفرق، لان اللعبه لسنا مشغلين هكذا انها مشغل، وتاتي فيها هذه الاقراص الجزئيه فحسب الوجود لقصه الجزئه، قد يكون حرام قد يكون حلال، يجوز ترى ان تمتنع عن ثلاثه فبدات تمتنع عن الحجاب تبدو ان تبحث عن الولد وهي مضطره تكون حتى يشرب الحجاب، حقا مشترك للتوحيد لا يجوز لاحدهما ان يمنع الاخر من حقه. ليؤتى هذه الساعه الذاتيه لزواج ولدها حتى تصل الحجاب، المفترض ان الزوج الذي سيتزوج هذه البنت هو الذي يصرف عليها والذي يدفع الامر المال الذهب والسن. فبعض الناس قد يتوقعون في احوال الزكاه من الغالب ويمكن ان يقدر ويطالب الامام في الزكاه لا يحاب بها هذا، يعني لا يدفع المحاباه للزكاه. يجمع بعض قواعد عامه عند القواعد يقول الزكاه لا تخرج من العالم، ليس تدفع ليس الزكاه لا تخرج من العالم، أو العالم يجب أن يكون في واحد مستعمل سمعها الزكاة فهذا موعد كذلك العمل في المؤسسات التي تختلف وجهة إذا كان عمل المؤسسة حلالا فإن ما تحمل ذنب من وين جاء الغرام من أين أتوا المال، لكن إذا كان عملها لا يجوز لأنه في نفسه حرام كما يجب أو أنه أنك تسانع في عملية الاستراف هذه، تسانع في عملية الاستراف هذه، لكن لو رأيت مؤسسة عند عمل مباح عملت فيه، وهؤلاء لهم نقود جدا يقرون علينا الربا في أقراوات الوطن، أنت غير مسؤول من أين جاءوا براتبهم، ما دام عملك حلال، عملك حلال زراعة بناء عقار، فأنت غير مسؤول من أين أتوا براتبهم، من وين جاء صاحب فرد الزراعة فأنت غير مسؤول إذا كان عملك حلال، لكن الحاسب الذي يعينه على الاقتراض فجأة هذا عمل أولاده محرم. استعمال قطرة الأنف في رمضان، قطرة الأنف ممكن تدخل الحلق، كان لا يحتاج لا يضعها في نار رمضان، إذا احتاجها تفطر يخرج، يعني إذا ملك فعلا يحتاج إلى قطرة، أما إذا كان لا يدخل لا ينزل إلى الحلق، لا ينزل، فعند ذلك لا يفطر. يقول في جلوس المسجد المدخن، إذا كان هذا المدخن لا يدخن وقت الجلوس فلا بأس، إذا كان المدخن يجب أن تنهاه لأنه منكر أمامه فكيف تجلس مع المنكر؟ داوى على الصلاة وعين جماعة إلى تكبيرة الإحرام، متى يجب تكبيرة الإحرام؟ إذا كان واحد والصلاة وقف يكبر الإمام تكبيرة الإحرام وكبر بعده مباشرة يعتبر تجارة تكبيرة الإحرام، أما لو كبر الإمام هو مزاد وراء ما دخل في الصلاة فلا تكبيرة الإحرام، أو وقف يتكلم مع صاحبه والإمام كبر تكبيرة الإحرام يتكلم ثم كبر بعده لمدة فلا تكبيرة الإحرام. هل زواج الرضاعة عند المسلمين دليل على صحة الرضاعة؟ لا يجوز، فقد الشيطان يريد أن يعيش شخصية معينة، والشيطان لا تسلط على الإنسان حتى بالمنامة، فلا يلزم إذا رأى هذا الواحد رؤيا نفس الناس أن أصح حسابه، لا يلزم هل يمكن ان ترى فيها خروج المسجد من زياره الصلاه بل من زياره الصلاه صلى الجمهور عنها في المدرسه هذا ممن اتخذ الدين مستعدا الثوب العظيم مع رعايه المسلمين هل يجوز الذي عليه اكبر اصحاب ان يدفع هذا الباب للصلاه إذا كان فيها موثوقا وسيخرجونها طعاما مواد مكافئ للمطلوب الشرعي يعني إذا كان مطلوب شرعا لهم طعاما طعاما أو وجبة فسيخرجون وجبة أو لهم طعاما طعاما فعند ذلك لا بد منهج الدورة صيام رمضان ليس هو الأفضل ولا تحقق أجرا ولا توافق بسنة الصحابيات فإن من لم يكن يكبر من الحج لا تتعاطى أحيانا ولا نبي معينا ولا شيء ترضى بما كتب الله عليه الله عز وجل رضي من الضرر إلى الحاضر هذا أفضل من أن تأخذ حقوق جمعنا ولا يستطيع الكلام الا بالصعوبه ولا يحتاج على الاسلام ماذا يسلمه في الصلاه والموضوع اذا اثرت ترضى عن العبد فقال غير مميز غير مدرك للصلاه لا يدرك شيء عن الصيام لا يحصل عباده سقط عنه التكليف وصار معذورا ولا يؤمر بصلاه ولا بصيام ولا عليك افطار ولا فدية ولا شيء خلص واحد كالطبيعي الصغير كل مسافر يوم الجمعه معي وصلي لما تحيا الزاد المدارس لان يدفع العاده الى الغرفه للسياره وصليت الجمعه مع العرب وغرقت الصفوه معهم اذا كنت في سفر خلف الاولى الجمعه ليس على مسافر جمعه وبالتالي قد يكون عصر يجمع بين الظهر والعصر قال بعض العلماء اذا صار مسافر في البلد دخل بلد ذلك ونودي الصلاه دخل في قوله تعالى ان نودي الصلاه نسعى ويعني بمن لكن المسافر في طريق السفر ليس عليه من معصيه ليس عليه من معصيه مشاهده المسافر بعد الاتفاق علما ان تحتوي على انصراف عليه ماذا بقيت السؤال واضح جواب الله لا يجوز مشاهده المسافرات المحتويه على انصراف اصابع الجبل التي تفتح الامر من جاء منها رائحه فلا تقل بهذا الشكل تبغيه الكفار في جوله في رمضان السنه القادمه مع الوقت هذا وقت الكفارة الروح قبل الموت لكن عليها المبادرة لأنك لا تدري متى يأتي الجهل كيف تصلي إذا كان ينزل عليك الدم استمرار لجهل في مرضى الطبيعي تتوقف كل صلاة بعد سبيل ربها ولا تبالي ما أرادت وهي معذورة وقد قد جاء وجرعه يدعو جبل يعني يسافر دخل المسجد مقام في صلاه العشاء والامام ركعه ثانيه تدخل مع الجماعه مقام مع الامام ثلاث ركعات من جهه المغرب جاء ذلك له الحمد لله صاحب الشيخ يوسف الغالب المصريين يسلم للسنه ويعني جاء الحج ويمد فكان على صاحب الشيء خطر طبعا عليكم هو الان العقد الذي بينه وبين الموظف ان يسلم الراتب في اخر كل شهر فاذا اخذ الراتب ظلمه ولو اعطاه بعد 14 ولو اعطاه الراتب الغالي لان الظلم ليس فقط في جحد الحق تاخير الحق ظلم إلا إذا قال يا أيها الموظف ترى أنا ما عندي سيولة